شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة الكرام، يقول في سؤاله: إذا اجتمعت عدة جنائز فهل الأفضل أن يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة أو يصلى عليها صلاة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا اجتمعت عدة جنائز فالأفضل أن يصلى عليها جميعا، لا أن تفرد كل جنازة بصلاة مستقلة، لأمرين: الأمر الأول أن هذا هو المعروف من عادة السلف رحمهم الله، فقد كانوا يجمعون الجنائز. والأمر الثاني أن فيه مبادرة وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، لأننا لو صلينا على كل جنازة على حدة لأدى ذلك إلى تأخر الجنائز ومنافاة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء بالجنازة في قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. أحسن الله عليكم، لكن هل بالنسبة لمن يصلي هل تحسب كل جنازة بأجر قراط؟ الجواب نعم، تتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فكل من صلى على جنازة فله قراط، وإن صلى على جنازتين فله قراطان، وعلى ثلاث فثلاث لعموم الحديث. وأيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق في حصول القراط بين جنازة الصغير والكبير، حتى السقط إذا صلي عليه فيثبت هذا الأجر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة، فهذا يشمل البالغ وغير البالغ. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. من الأسئلة أيضا التي بعث بها أحد الإخوة يقول: هل الاشتراط للمحرم عند إحرامه سنة؟ الاشتراط للمحرم عند إحرامه إنما يسن إذا كان يخشى عائقا أو مانعا يمنعه من إتمام نسكه، كمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك. فإذا كان الإنسان يخشى من عدم إتمام نسكه لوجود مانع من الموانع، فحينئذ يشرع له أن يشترط. في حديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يخشى العائق أو المانع فالمشروع في حقه أن يشترط، وأما إذا لم يخشى عائقا ولا مانعا فلا يشترط، وليس من الأمور المشروعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أحرم لم يشترط، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، فيقال: من خشي المانع شرع له أن يشترط، ومن لم يخش مانعا ولا عائقا فلا يشرع له أن يشترط. ومتى اشترط المحرم استفاد فائدتين: الفائدة الأولى أنه متى حصل المانع أو العائق حل مجانا، والأمر الثاني أنه لا يلزمه شيء من أحكام النسك. فمثلا لو أنه اشترط وقال: إن حصل كذا فمحلي حيث حبستني، فحصل هذا المانع والعائق، فإنه يحل مباشرة ولا شيء عليه، ولا يلزمه حلق أو تقصير أو هدي أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، لمن لم يكن يخشى شيئا شيخنا الكريم واشترط هل ينفعه اشتراطه؟ أما عند من يرى مشروعية الاشتراط مطلقا فينفعه ذلك، عند من يرى أن الاشتراط مشروع والسنة ينفعه حتى لو اشترط وهو لا يخشى عائقا، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره. وأما على القول بأن الاشتراط لا يشرع إلا لمن يخشى العائق والمانع فلا ينفعه، لأنه اشترط أمرا غير مشروع فيعتبر لغوا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ سامي حفظكم الله. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: ما حكم وضع المصلي سترة أمامه أثناء الصلاة؟ السترة هي ما يضعه المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، والسترة سنة مؤكدة، فينبغي المؤمن والمصلي أن يحرص عليها. أولا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضع السترة بين يديه، بل كان يحمل العنزة في سفره ويضعها سترة بين يديه. وثانيا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وثالثا أنها تقي المصلي قطع صلاته أو نقصانها، قطع صلاته إذا كان المار بين يديه مما يقطع الصلاة، أو نقصانها إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. ومن أيضا فوائد السترة أنها تحجب نظر المصلي عن الراوغان يمنة ويسرة، بحيث أن نظره يكون محصورا إلى موضع سجوده وسترته. ومن فوائد السترة أيضا أنها علامة على أن هذا الإنسان يصلي، فمن رأى شخصا قد وضع سترة فهذه علامة على أنه يصلي. من فوائد السترة أيضا أن فيها إفساحا بالنسبة للمارين، أن فيها إفساح المجال بالنسبة للمارين، فلا يحوجهم إلى الانتظار، لأنه إذا وضعوا السترة يستطيعون أن يمروا من وراء السترة. ومنها أيضا أن فيها وقاية للمار من إثم المرور، لأن المرور بين يدي المصلي محرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خريفا، خير له من أن يمر بين يديه. نعم. أحسن الله إليكم. ما الذي يكفي أن يكون سترة شيخ سامي حفظكم؟ كمؤخرة الرحل، يعني نحو 2/3 ذراع. نعم. بعضهم ربما في الحرم وفي نحوه يضع حذاءه أمامه، هل يكفي مثل هذا؟ يكفي إذا قدر أنه لم يجد ما يكون سترة، فجاء في بعض الروايات والحديث أنه يخط خطا يكون كالهلال كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة الكرام، هذا السائل يقول هل لزيارة القبور وقت مخصص، وما الذي يشرع عند زيارة القبر؟ زيارة القبور من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولكن لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم زمنا أو وقتا محددا لزيارة القبور، فكون بعض الناس يحدد زمنا معينا كيوم الجمعة أو في أيام العيد هذا مما لا أصل له. والمقصود من زيارة القبور أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والادكار، والأمر الثاني انتفاع المزور، يعني الميت أو الأموات، بما يحصل لهم من الدعاء. فالمقصود من زيارة القبور انتفاع الزائر بالاتعاظ وتذكر الموت، وانتفاع المزور الذي هو هؤلاء الأموات بما يحصل لهم من الدعاء. وزائر القبور أو الإنسان حينما يزور القبور لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فدعاء غير الله شرك أكبر وذنب لا يغفر. والحال الثانية أن يزور القبور ليدعو الله عندها، فيذهب إلى هذه القبور ويدعو الله عز وجل عندها، وهذا أيضا من البدع، لأنه قد تجاب دعوته فيظن أن سبب الإجابة أنه دعا عند صاحب هذا القبر. والحال الثالثة أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بحيث أنه يجعلهم وسائل، وهذا أيضا من الأمور المحرمة، كما لو قال أسألك بحق فلان أو بحق فلان، فإن هذا من البدع ومن الأمور المحرمة. والحال الرابعة أن يزور القبور لتهييج الأحزان، أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه ذهب إلى هذه المقبرة ليزور أباه أو أمه، فهذا أيضا من الأمور المنهي عنها، لأن تهييج الأحزان مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. والحال الخامسة أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار والادكار، فهذا من الأمور المشروعة. والحال السادسة أن يزور القبور لأجل أن يدعو لهؤلاء الأموات، فهذا أيضا من الأمور المشروعة. فتبين بهذا أن زيارة القبور لها ست حالات، حالتان مشروعتان، وهما أن يزورها للاتعاظ والاعتبار والادكار، والحال الثاني أن يزورها ليدعو لهؤلاء الأموات، وأما البقية فهي إما شرك أكبر وإما وسيلة إليه أو من البدع. أحسن لكم. ذكرت من الصفات الممنوعة في زيارة القبور شيخنا الكريم زيارة القبر عند الدعاء لله عند هذا القبر، حتى وإن كان هذا القبر هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف أمام القبر ويجعل القبلة خلف ظهره ويدعو، يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله تعالى عن أمتك خير الجزاء، ثم ينصرف. أما كونه يدعو الله عند القبر، لأنه قد يجاب له فيظن أن سبب إجابة الدعاء هو حصول هذا الدعاء عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو عند قبر أبي بكر أو عمر أو غيرهم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السؤال، يقول: كنت مسافرا ودخلت مع الإمام لصلاة العشاء، ثم تبين لي أني صليت على غير طهارة، فهل إذا قضيت هذه الصلاة أقضيها أربعا أو ركعتين؟ نعم، هذا السائل يقول إنه كان مسافرا ودخل مع الإمام في صلاة العشاء، يعني الإمام في البلد يصلي صلاة تامة، فدخل معه وفي أثناء الصلاة تبين أن هذا الرجل المسافر أنه على غير طهارة، يعني أنه ابتدأ الصلاة على غير طهارة، فإذا أراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا، لأن صلاته لم تنعقد أصلا. وهذا بخلاف ما إذا دخل هذا المسافر مع الإمام على طهارة ثم انتقضت طهارته في أثناء الصلاة، فإذا أراد أن يقضيها فإنه يقضيها أربعا. والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى الذي دخل مع الإمام على غير طهارة لم تنعقد صلاته أصلا، وفي الصورة الثانية الذي دخل مع الإمام وهو على طهارة ثم انتقضت صلاته انعقدت ثم فسدت، فإذا انعقدت فقد ارتبطت صلاته بصلاة الإمام فيلزمه أن يصلي أربع ركعات. في الصورة الأولى أن تذكر شيخنا الكريم وقد عاد إلى بلده، هل يقضيها أربعا أو اثنتين؟ هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال إنه يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين، ومنهم من قال إنه يقضيها أربع ركعات لأنه الآن في البلد، فإن صلى أربعا فهو أحوط وأبرع لذمته. جميل، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة شيخنا الكريم هذا السؤال، يقول: أذن المؤذن في المسجد لصلاة الظهر وصليت ركعتين نويت بهما تحية المسجد وسنة الراتبة، فهل يحصل أجر الصلاتين؟ الجواب نعم، يحصل له الأجر. فإذا قدر أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر ثم دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة وسنة الوضوء، هذه ثلاث صلوات، فيحصل له أجرها، وذلك لأن هذه العبادات تتداخل. والقاعدة في هذا الباب أنه إذا اجتمعت عبادتان فأكثر من جنس واحد فإن أفعالهما تتداخل، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة بقولهم: إذا اجتمعت عبادتان فأكثر ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فقولهم من جنس واحد يعني اجتمعت صلاة وصلاة أو صيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء احترازا مما لو كانت إحداهما قضاء والأخرى أداء، كما لو فرض أن إنسانا نسي أن يصلي صلاة الظهر بالأمس، فلما أراد أن يصلي صلاة الظهر الحاضرة اليوم قال: أنا لم أصلي بالأمس صلاة الظهر، فأصلي صلاة الظهر أنوي بها الحاضرة والفائتة، فإن ذلك لا يجزئه.